فقد انتهينا في مدارسة بحث علو الهمة إلى الكلام على علو الهمة في البحث عن الحق وعن دين الإسلام. وذكرنا مثالا أو نموذجا مثاليا للباحث عن الحقيقة في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. والفرق في عصر الصحابة أو من بعدهم كثيرة جدا، ونحن ما نقصد الاستقصاء، وإنما نريد يعني ذكرى نماذج من كل عصر من العصور. فنقصد إلى القرن يعني أواخر القرن الثامن الهجري وأواخر القرن التاسع، يعني ونذكر علو همة الشيخ أبي محمد الترجمان المعوقي، وهو قد توفي سنة 32 من الهجرة. وهذا الرجل كان يدعى القسيس إنسل ترنيدا، وكان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري. في الوقت الذي كان الصليبيون يكرسون جهودهم بعد طرد المسلمين من ربوع الاندلس، كانت كل جهود النصارى مكثفة وموجهة إلى نشر النصرانية المحرفة في ربوع بلاد الاندلس بعدما نفي المسلمون من هذا الشهداوس المفقود. في نفس هذا الوقت شرح الله سبحانه وتعالى صدر رجل من أكبر علماء النصرانية في ذلك الزمان إلى الإسلام، فأسلم وجهه لله واستقام على طاعة الله عز وجل، وجاهد بيده ولسانه وقلمه في سبيل الله عز وجل. ذلك هو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان المورطي. كان خصيصا كما ذكرنا يدعى انتم ترميدا، اشتهر بالترجمان لأنه لما مضى 25 على إسلامه قدمه السلطان في الديوان لقيادة البحث، وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية لتكرر على عمل الترجمة هناك، لأن في البحر والمناوشات العسكرية الحربية أو التجارية حتى العلاقات التجارية بين الأسلام وبين العرب كان تكرر الحاجة إلى ترجمة الترجمة من إحدى اللغتين إلى الأخرى، كانت تكثر الاشتباكات بين النصارى والمسلمين. فأرسله السلطان ليدير أو يعني يكون مسؤولا في قيادة البحر لأجل أن يتعلم اللغة العربية هناك من خلال هذه الترجمة. فأدخل اللغة العربية في سنة واحدة وعينه الأمير رئيسا لشؤون الترجمة. من ألقابه عند عوام الناس في بلاد المغرب كانوا يسمونه سيدي تحفة، سيدي تحفة، وذلك نسبة إلى كتابه الشهير، لأنه ألف كتابا بعد إسلامه، كتابا شهيرا جدا ومطبوع الآن وموجود، يسمى تحفة الأريف في الرد على أهل الصليب، تحفة الأريف في الرد على أهل الصليب. فألقى يعني العوام اختصر الموضوع ونسبوه إلى كتاب، فقالوا سيدي تحفة نسبة إلى كتابه تحفة الأريف. أعتقد هذه التسمية عند العوام مصيبة، مصيبة المعنى أن فيها إثارة، يعني أصابوا فيها الحق، بخلاف ما يحصل أحيانا من العوام من انفعالات غريبة جدا أو يعني تعكسها أمثال هذه الألقاب التي يلقوا لها. يعني أنا أذكر لما سمعت يعني في أثناء الحرب العالمية لما كان هتلر رولة في العالمين وبدأ يعس أهل مصر خيرا لو تعاونوا معه ضد الإنجليز، فبمجرد أن بدأ يعني هتلر يغازل الشعب المصري ببعض الإمارات اللطيفة صار له لقب عند العوام هنا في مصر سموه الحك محمد هتلر، تعبيرا عن أنهم تفاعلوا مع هذا هذه العاطفة التي أثناها إياهم، ففورا سموه الحك محمد هتلر. لكن أعتقد أن وطبعا الحك رضيين كمان وهؤلاء الناس ما أسهل ما يعني سبحان الله الناس تحول اليوم وليلة السفاح الذي يقتل ويجب لوثة الدماء وتاريخه أسود ولآخر لحظات عمره الحالك محاربة لله ورسوله والمؤمنين، ومع ذلك يعني نجد بعض من حطت دمامهم وسفلت يعني نفسيتهم كيف يعني ينقادون وينقادون إلى مثل هذه يعني المهازل التاريخية بالحقيقة. اللهم المستعان. فنشاهد ان العوام في المغرب في بلاد المغرب الاسلامي قد اصابوا فعلا حينما سموه ايدي تحفة، لان فعلا كان اعظم ما انجزه هذا الرجل الجليل هو هذا الكتاب الرائع تحفة الاريف الرضي على اهل الصليب، لان ذلك الكتاب كان يمثل ضربة قوية على بنيان النصرانية. كتبه عالم من اكبر علماء النصرانية في عصره باعتراف اهلها وشهادته. افتتح هذا الكتاب بذكر قصة اسلامه، وسوف يعني نتلو عليكم هذه القصة كما حكاها هو بنفسه رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تحفة الاريف في الرد على اهل الصليب. قال رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله ان اصلي من مدينة مايوركا. مدينة مايوركا مدينة مشهورة تتردد اسمها بالوقت واخذ به اشارات الاخبار هي جزيرة في البحر الابيض المتوسط جنوب شرقي اسبانيا اليوم. فتحها المسلمون سنة 90 و200 هجرية الى ان تغلب عليها العدو البرشلوني وخرجها سنة 8 و500. يقول: اعلموا رحمك الله ان اصلي من مدينة مايوركا اعادها الله للاسلام، وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين يشقها وادي صغير، وهي مدينة متجر ولها مرتفعتان اثنتان عجيبتان ترقى بهما السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة، والمدينة في جزيرة تسمى باسم المدينة مايوركا، وأكثر غاباتها زيتون وتين. وكان والدي محسوبا من أهل حاضرة مايوركا، ولم يكن له ولد غيري. ولما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسيين، قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم ارتحلت من بلدي مايوركا إلى مدينة الأرض من أرض الفسطلان، وحتى الآن هذه المدينة تسمى كاستيلون، كاستيلون، وأفضل مدينة بالأندلس. هذه المدينة مدينة الفسطلان مدينة العين عند النصارى في ذلك الفرس. لهذه المدينة تجتمع طلبة العلم من النصارى وينتهون إلى 1000 رجل أو 1500، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامة مدة 9 سنين، ثم تصدقت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازما لذلك مدة 4 سنين، ثم ارتحلت إلى مدينة بولونيا من أرض الأندلسية، وهي مدينة كبيرة جدا، وهي مدينة علم عند جميع أهل ذلك القدس، ويجتمع بها كل عام من الآفاق أبيض من 1000 رجل يطلبون العلوم ولا يلبسون إلا الملف، وهو لحاف يلتحف به، هو يسمي هذا الملف يقول الذي هو صباغ الله، صباغ الله، يعني العلم لو يلبسون بذلك أنهم يلبسون لباسا معين يصدر في صبغة في زعمهم يعني مقدسة كما يفعلون في التعميد وهذه الأشياء. ولو يكون طالب العلم منهم سلطانا أو ابن سلطان فلا يلبس إلا ذلك ليمتاز الطلبة عن غيرهم، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم كبير القدر اسمه نيكلاو مارتين، وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا. انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصراني، فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم، وصحب الأسئلة من الهزاء الضخمة ما هو الغاية يعني النهاية في باله، ويرغبون في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. فقرأت على هذا التسجيل علم أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من ورائته حتى طيرني من أخف خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن ملكه ومشربه وصير جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثني من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه، الظاهر انه بيت خزانه امواله التي كانت تهدى اليه والله اعلم. فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين، ثم أصابه مرض يوما من الدهر فتخلف عن حضور مجلس أفراده، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه الفاطي. وهو هنا ليس يعني مخطئا في أن يقول قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى في الإنجيل، لماذا؟ لأن هذا قد علمنا قطعا ما يؤيد صحته، وأنه مما لم تتناوله غير التحريف. فبكلمة الفاطي بالضبط ترجمة الحرفية لها أحمد، صيغة أفعل تفضيل من حملة يعني أحمد. ونحن نعلم أن المسيح عليه السلام بشر الرسول عليه السلام ومشرب الرسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلذلك هو يعني ما جاوز الفراد في قوله قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه الباركليت. والباركليت أو في الفقيرة هذه أحيانا تكونها بالفاء، فأحيانا تكتب الباركليت أو الباركليت. الحقيقة هذه الكلمة تستحق بحثا يعني مفردا، لكن باختصار شديد لأنه ليس موضوعنا الآن، نقول أن هذه الكلمة أزعجت النصارى جدا، أزعجتهم كثيرا، حتى أنهم انتهى الأمر بهم في التراجم المتأخرة في العصور الأخيرة أن يعني يحذفوها تماما ويحذفوها لمعاني أخرى مثل المعدي أو المخلص أو غير ذلك من هذه العبارات المعروفة عندهم الآن. لماذا؟ أنهم يعرفون تماما أن كلمة الباراكليت يستدل بها المسلمون على أنها تساوي اللغة اليونانية القديمة بمعنى كلمة أحمد، نفس الحرف الذي في اسمه أو الذي له حمز كثير بصيغة أفعل اللي هي أفعل تفضيل من حملة، واضح؟ أرهقتهم الكلمة كثيرا، وكما هي عادتهم في التحريف في التوعات الجديدة أن ينزعون كلمة الباراكليت ويضعون معها مكانها كلمة يزعمون أنها هي معناها وهي المعزي أو المخلص إلى غير ذلك. ومعروف أن كلمة الباراكليت قالها المسيح عليه السلام في اللحظات الأخيرة قبل أن يرفع إلى السماء، لأنه قال بالنبي أن لابد أن أمضي لأني إذا لم أمضي لم يأتكم الباراكليت. ووصف الرسول على صفات دقيقة جدا لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باراكليت كلمة تعريف لكلمة بيرجيتوس. وقد حصل نقاش بين الأستاذ عبد الوهاب بن نصار والدكتور كارلو لينو حول هذه الكلمة. يحكي الدكتور عبد الوهاب بن نصار في كتابه قصص الأنبياء، يقول: ثم قلت له، وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ما معنى بيرجيتوس؟ فأجابني بقوله: إن القصص يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت إني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قصيصا، يعني أنا أسألك بصفتك خبير في اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل عن رأي القساوسة في ترجمة هذه الكلمة. فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال: نعم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال: يا أخي أنت تحفظ كثيرا، يعني واكتشف هذا التعليم. الفاهم يعني هذه إشارة عابرة، ونرجو أن يتيسر بعد ذلك الكلام التفصيل على هذه الكلمة المهمة جدا. لما تخلف الشيخ أو استغفر الله التفصيل بسبب مرضه في ذلك اليوم، هو تخلف عن حضور مجالس أقرانه، انتظره الناس، فلما لم يحضر أقرانه والتفاوتة اضطروا إلى أن يتناقشوا في مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام في مناقشة قول الله عز وجل على لسان المسيح عليه السلام: إنه يأتي من بعد نبي اسمه الباراكليت. هم ترجموا كلمة الباراكليت، يعني المفروض أن الأعلام لا تفرق، يعني لو واحد مثلا اسمه سعيد في أي لغة المفروض أن هذا العلم إحنا بنديه كلمة سعيد، بالعربي بالإنجليزي بالأردي بأي شيء حيبقى اسمه سعيد. فهم بدل في مثل هذه الكلمة ترجموها ترجموا معناها، بدل ما يقولوا سعيد مثلا لو في الإنجليزية يقولوا هابي مثلا يعني سعيد، واضح؟ فترجموا المعنى. فهذا ما حصل مع لفظة أحمد، ومشترك برسول جاءت بعد ابنه احمد، فهم ترجموا معناها الى اللغه اليونانيه وجعلوها كلمه الفرقين التي تساوي بالضبط احمد، افعل تفضيل بصيغه حمله او بالفعل حمله. فناقشوا هذه المساله مما ناقشوه لما تخلف كبيرهم القسطين، فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الانبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل يعني فائده او من غير الانتصار على معنى معين في هذه الكلمه. ثم لما رجع الى القسيس الشيخ الكبير هذا الذي كان مريضا، قال له ما قال لي ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فاخبطوه باختلاف القول في ابن الفرقيت، وان فلانا قد اجاب بكذا واجاب فلان بكذا، وتركت له اجوبته. فقال لي وبماذا اجبت انت؟ فقلت بجواب القول فلان في تفسيره للانجيل. فقال لي ما قصرت وقربت، ما قصرت وقربت، وفلان اخطا وكاد فلان ان يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله، ولكن الحق خلاف هذا كله، لان تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه الا العلماء الراسخون في العلم، وانتم لم يحصل لكم من العلم الا القليل. فبادرت الى قدميه اقبلهما وقلت له يا سيدي قد علمت اني ارتحلت اليك من بلد بعيد ولي في خدمتك 10 سنين، حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم. فبكى الشيخ وقال لي يا ولدي والله لأنت تعز علي كثيرا من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي، في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين فورا سوف يقتلونك. فقلت له يا سيدي والله العظيم وحق الانجيل ومن جاء به لا اتكلم بشيء مما تسره اليه الا عن امرك. فقال لي يا ولدي اني سالتك في اول قدومك علي عن بلدك وهل هو قريب من المسلمين وهل يرضونكم او تغضونهم، لاختبر ما عندك من المناصره للاسلام حتى يعني اكتشف او تكشف حساسيتك وعزائك ونفورك من دين الاسلام. فاعلم يا ولدي ان الفرقي هو اسم من اسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، واخبر انه سينزل هذا الكتاب عليه، وان دينه هو دين الحق وملته هي المله البيضاء المذكوره في الانجيل. فطبعا واضح جدا من هذا الكلام ان هذا القسيس يعني يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أوصافه الموجودة في التوراة والإنجيل. وهذه من الحقائق المعروفة أن علماء يعني أهل الكتاب يعرفون جيدا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون يعني أبناءهم، ولذلك قال تبارك وتعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وأشار الإمام الجويني رحمه الله تعالى حينما تكلم على هذه الآية الكريمة أشار إلى قول صاحب الكشاف الذي قال والمعنى أن الله تعالى قدم ذكر بني إسرائيل وهم قراء الكتاب، ووصفهم بأن العلم قد جاء لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عنده في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وخلق إلى القول فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قال هذا الرجل يعلم اولا ان الفرقي هو اسم من اسماء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام. وطبعا رؤيا دانيال هذه من الرؤى المشهوره جدا ولها شان عظيم، يعني الكلام فيها طول لكن باختصار شديد فيها اوصاف تنطلق بمنتهى الدقه على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه وأن دينه هو دين الحق وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. قلت له يا سيدي وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله عز وجل، ولكنهم بدلوا وكفروا. فقلت له يا سيدي وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال يا ولدي بالدخول في دين الإسلام. فقلت له وهل ينجو الداخل فيه؟ قال لي نعم ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما أمنعك منه؟ فقال لي يا ولدي إن الله تعالى لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل الإسلام وشرف نبي أهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا عذر لنا فيه، بل هو حجة الله علينا قائمة. ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعلم والترف وكثرة عرض الدنيا. ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني عامة في أسرع وقت، وهب أني نجوت منهم وقلصت إلى المسلمين، فأقول لهم إني جئتكم مسلما، فيقولون لي قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دينك فانبط به نفسك من عذاب الله. فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقد رزقه ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا. فهو كيف يعني سفلت همته بسبب هذا التلبيس من الشيطان الرجيم. وأيضا لا شك أن ما قاله وما فكر فيه هو خيال فاسد وسوء ظن بقوله أمة أخرجت للناس، وجاهل أيضا بسماحة الإسلام ونظامه الاجتماعي الرائع المبني على التكافل والرحمة والإحسان للخلق. هذا إذا كان هؤلاء الخلق داخلين على دينهم يكونون أهل ذمة لهم من الحقوق ما هو معلوم، فكيف إذا تحول الكافر عن دينه إلى دين الإسلام؟ هل يظن أن المسلمين يعني يظلمونه أو يحقرونه أو يعني لا يرسون حقه؟ تأمل ما حكاه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما كتب إلى علي بن أبي طالب بالبصرة، قال له وانظر من قبلك من أهل الذمة، وانظر من قبلك من عندك من أهل الذمة، قد كبر سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب يعني لا يستطيع التكسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه ان يقودها حتى يفرق بينهما او يفرق بينهما الموت او يصحهم. وذلك انه بلغني ان امير المؤمنين عمر مر بشيخ من اهل الذمه يسال على ابواب الناس، فقال ما انصفناك ان كنا اخذنا منك الجزيه في سيفتك ثم ضيعناك في ما انصفناك ان كنا اخذنا منك الجزيه في سبيبتك والوساب ثم ضيعناك في كبرك، ثم اجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. واقوى يعني رد على هذا الظن الفاسد الذي ظنه هذا الخسيس هو ما لقيه الترجمان نفسه الشيخ الترجمان نفسه حينما اسلم من حفاوه ومن تقدير ومن تكريم من المسلمين. فهذا من تلبيس ابليس على هذا الرجل حينما قال يعني اذا خلصت الى حتى ما نصر النصارى ومن محاوله قتلي واستطعت ان اصل الى المسلمين سيقول للمسلمين يعني قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فابقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنه لا افقه الا لهم ولا يعرفون حقي فاموت بينهم جوعا. وانا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به يعلم الله ذلك مني، يعني ان عيسى رسول وليس هو الله. نعم. فقلت له يا سيدي أب أتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك تحصل لك الدنيا والآخرة، ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن فاكتمه بغاية ذلك، ولو ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك. ولا اقدر على نفعك. اذا قتلوك او حاول ان يؤذوك انا ما استطيع ان ادفع عنك ولا ينفعك ان تنقل ذلك عني. اذا قلت لهم حينئذ ان الذي دلني على هذا هو القسيس فلان فانك يعني لن ينفعك ان تنقل ذلك عني فاني اجحدك اذا ذكرت اسمي سوف انكر هذا. وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي. طبعا اقبل الناس قولي انا ويرفضون قولك وانا بريء من ذلك ان شهد بشيء من هذا. فقلت يا سيدي اعوذ بالله من سريان الوهم لهذا وعاهدته بما يرضيه. ثم اخذت في اسباب الرحله هو سعته فدعا لي عند الوداع بخير وزودني 50 دينارا ذهبا 50 دينار ذهبا ورحلت البحر منصرفا الى بلدي مدينه مايوركا. فاقمت بها مع والدي 6 اشهر ثم سافرت منها الى جزيره صقليه واقمت بها 5 اشهر وانا انتظر مركبا يتوجه بارض المسلمين. فحضر مركب يسافر الى مدينه تونس او تونس فسافرت فيه من صقليه واقلعنا عنها قرب مغيب الشفق فوردنا مرت تونس قرب الزوال. فلما نزلت بجبال تونس وسمع لي الذين بها من احبال النصارى في تونس سمعوا يعني بمقدمه وانه حاضر عندهم وطبعا كان هو اكبر علماء النصارى في ذلك الوقت. ف يعني اتوا بمراد مركب وحملوني معهم الى ديارهم وصحبتهم وصحبتهم بعض التجار الساكنين ايضا بتونس. فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرض عيش 4 أشهر. وبعد ذلك سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى؟ وكان السلطان آنذاك مولانا أبا العباس أحمد رحمه الله. فذكر لي النصارى أن بدار السلطان المنكور رجلا صابرا من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبيب وكان طبيبه ومن خواصه. ففرحت بذلك فرحا شديدا. وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب فدللت عليه واجتمعت به وذكرت له شرح حالي وسبب قدومي للدخول في الإسلام. فسر الرجل بذلك سرورا عظيما بأن يكون تمام هذا الخير على يديه. ثم ركب فرسه وحملني معه لذلك السلطان ودخل عليه فأخبره بحديثي واستأذنه لي فأذن له. فمثلت بين يديه فأول ما سألني السلطان عن عمري فقلت له 35 عاما. ثم سألني عما قرأت من العلوم فأخبرته فقال لي قدمت قدوم خير فأسلم على بركة الله. فقلت للترجمان وهو الطبيب المذكور كل مولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول به يعني أهل الدين الذي كان عليه فيفعلون به ويتبعون عليه. نعم كل مولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دينه إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه. فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي وحينئذ أسلم إن شاء الله تعالى. فقال لي بواسطة الترجمان أنت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. لأنكم كما تعرفون تتشابه يعني قصة إسلام الترجمان مع إسلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. طبعا يعني كل يهودي يسلم بشيء نادر يعني قليل في يهود أسلموا في عصور كثيرة لكن هذه تكون يعني أن الموز من أقصى خلق الله قلبا والعياذ بالله من أقصى الناس قلوبا. فكل يهودي يسلم يعني هذه تكون علامة علامة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه من بني اسرائيل من ولد يوسف ابن يعقوب نبي الله عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. وقد روى انس بن مالك رضي الله عنه قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. لما جاء قالوا جاء نبي الله فاستشرفوا ينظرون إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف له بينهم ليقطف بعض البلح لأهله. فعجل أن يرى الذي يختلف له فيها يعني لما يرى ما سمع أن الرسول عليه السلام أقبل إلى المدينة وهو يجمع البلح لأهله في طبق حتى يأكل منه مجرد أن سمع الخبر ما شعر بنفسه انصرف الى الرسول عليه الصلاه والسلام فورا وهو يحمل هذا الطبق من شده اهتمامه برؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام، فحتى تعجل ولم يجد وقت ان هو يركن الطبق او يوصله او يضعه في مكان، لكن انصرف بسرعه وهو يحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم فعجل ان يضع الذي يختلف له فيها، فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله. قال فلما خلى نبي الله لما رسول الله فرض وحده جاء عبد الله بن سلام فقال اشهد انك رسول الله حقا وانك جئت بحق ولقد علمت اليهود اني سيدهم واعلمهم وابن اعلمهم فادعهم فادعهم احضرهم فاسالهم عني قبل ان يعلموا اني قد اسلمت فانهم ان يعلموا اني قد اسلمت قالوا في ما ليس في. فارسل نبي الله صلى الله عليه وسلم اليهم فدخلوا عليه فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بحق اسلموا. قالوا ما نعلمه، وهذا الكلام الذي تقوله ما نعلمه. فاعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. فقال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج إليهم فقال يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا كذبت. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني من القصة أنه لأجل هذا قال له السلطان أنت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم. ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من مجلسه. فلما دخل النصارى عليه قال لهم ما تقولون في هذا التفسير الجديد الذي قدم في هذا المركب؟ قالوا له يا مولانا هذا عالم كبير في ديننا وقال شيوخنا انهم ما راوا اعلى من درجته في العلم والدين في ديننا، ما راوا اعلى من درجته في العلم والدين في النصرانيه. فقال لهم وما تقولون فيه اذا اسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك، هو ما يفعل ذلك ابدا. فلما سمع ما عند النصارى بعث اليهم فحضرت بين يديه وشهدت شهادتي الحق بمحضر النصارى فطلبوا على وجوههم فطلبوا، وهذا معروف والعياذ بالله عند النصارى اذا ارادوا التعامل بالشيء رفعوا اصابعهم مضمومه على جسدهم ثم اشاروا بعلامه الصليب مرورا بالكتف الايمن فالايسر فالوسط. قد تتعدى هذه الاشاره من التعاون الى التبرك حيث ان ما يسمى البابا يطلب هذه الاشاره حين يظهر لعامه الناس، يعني يظن الخبير بذلك انه يوقع عليهم البركه باشاره التسليم والعياذ بالله. المهم هم لما سمعوا ذلك صلبوا على وجوههم وقالوا ما حمله على هذا الا حب التزويج، فان القديس عندنا لا يتزوج. وخرجوا مكرومين محزونين. عندنا طبعا هذا في الكنيسه دي الكاثوليكيه، لان الكاثوليكيه حرمت على الكتب والرهبان والراهبات الزواج. وطبعا هذا ادى الى فساد وتعصب شديد في يعني اوصاف هؤلاء القوم، حتى انهم كانوا ياتون الفواحش ويقول هذا برضه من نوع من المساكنه يعني الروحيه. وكان هذا احد اسباب قيام مارتن لوثر البروتستانتي بثورته على الكنيسة في القرن الثالث عشر، وكان من آرائه فيما يسمى بالإصلاح الكنسي أن جزء من فتاة الدين يرجع إلى عدم الزواج، ورأى أن المنع منه لم يكن في النصرانية في أصولها الأولى، فقرر حقهم في الزواج وتزوج هو فعلا مع أنه من رجال الدين وتزوج من راهبة. أيضا المهم قالوا ما حمل على هذا إلا حب التزويج، ما حمل على يدخل في الإسلام إلا أنه يريد أن يتزوج والقطب عندنا لا يتزوجون. وخرجوا مكروبين مخلولين. فرتب إلى السلطان رحمه الله ربع دينار في كل يوم في دار المختار، واللي هو لي ابن الالحاد محمد الصفار. فلما عزمت على البناء بها اعطاني 100 دينار ذهبا وكسوه جيده كامله فبنيت بها، وولد لي منها ولد سميته محمدا على وجه التبرك باسم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم شرع عن سيف الترجمان في ذكر طرف من اخبار الدوله الحصريه التي قدم في ديوانها، ثم ارتفعوا بابواب 9 في الكتاب كشف فيها هويه كتاب الاناجيل 4 متى ومرقس ولوقا ويوحنا، واكد فيها انه ليس من حواري المسيح عليه السلام بادله علميه دقيقه. ثم ناقش قضايا التعميد اللي هو التراخيص والتخليل والاقاليم والخطيئه الاولى والعشاء الرباني وفك الغفران وقانون الايمان، وفندها كلها بنصوص الاناجيل وبادله العقل الصريح. ثم اثبت بشريه المسيح عليه السلام ونفى الوهيته المزعومه، ثم عرض التناقضات في نصوص الاناجيل المحرره، ثم تعرض لما يعيبه النصارى على المسلمين كزواج العلماء والصالحين والكتاب والنعيم الحسي بالجنه، ثم ختم كتابه باثبات نبوه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان فضله ومنزلته بنصوص من التوراه والانجيل. فيعني هذا باختصار مرور عابر على سيره هذا الشيخ المرقي وجهاده بقلمه ولسانه في سبيل الله عز وجل. اما جهاده بيده فقد اشترك رحمه الله تعالى في جهاد بني جلدته من الكافرين في حمله الاسطول الحقصي على جزيره التخليه سنه 96 و700 هجريه، كان يتولى منصب القائد البحري، حتى انه روي انه استشهد اثناء الغاره الصليبيه على تونس. فان صحت هذه الروايه فهذا شرف عظيم يضاف الى سجله الناصر في خدمه دين الحق والجهاد في سبيله. ولا شك ان سيره الشيخ الترجمان منار يدير الضرب للتائهين في نجد الضلال وليجيب الزهد ويحرر عقولهم من اثر التقليد الاعمى لمن لا يملكون لهم رزقا ولا ادلاء. ايضا فرحم الله الشيخ الترجمان واعلى درجته في المهديين. نأخذ الآن قبل أبعد بكثير إلى الرسول الأخيرة من الزمان، ونتعرض أيضا لنموذج من نماذج علو الهمة في البحث عن الدين الحق. صاحب هذه القصة هو الأخ رحمة برنومو، وهو رجل يحتسب إلى أب هولندي وأم إندونيسية من مدينة أمبون الواقعة في جزيرة صغيرة في أرض الشط من جزر إندونيسيا. والنصرانية هي الدين الموروث لأسرته أبا عن جد. كان جده قسيسا ينتمي إلى مذهب البروتستانت، وكان أبوه أيضا قسيسا على مذهب بنتيكوستا، وكانت والدته معلمة الإنجيل للنساء، هي التي تعلم النساء الإنجيل. أما هو نفسه فقد كان قسا ورئيسا للتبشير في كنيسة دبلن إنجيل في ميلان. قال وهو يحكي سبع إسلامي: لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أن أكون من المسلمين، إذ إنني منذ نعومة أظفاري تلقيت التعليم من والدي الذي كان يقول لي دائما إن محمدا رجل بدوي صحراوي ليس له علم ولا دراية ولا يقرأ وأنه أمي. طبعا هذا من جهلهم الفاحش وأضلالهم، لأن الكتابة لا تتعين سبيلا لتحصيل العلم. يعني هناك سبيل أخرى خاصة إذا كانت الوحي من الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم منبع يستقى منه العلم. يقول: هكذا علمني أبي، بل أكثر من ذلك، فقد قرأت للبروفيسور الدكتور ريكولدي النصراني الفرنسي قوله في كتاب له حقيقة، يعني حتى عبارة جماعة جدا والعياذ بالله من كذب وافتراء أولئك المجرمين وعدوانهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يزعم فيها أن محمدا رجل والعياذ بالله يعني ينسبونه إلى الكذب، خشاه عليه الصلاة والسلام، ويزعم هؤلاء هذا الكافر انه يذكر في الدرك التاسع من النار، لعن الله القائل ذلك. هكذا كانت تساق المفتريات الكثيره لتشويه شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان السلاح الاعلامي التضليل الاعلامي اليهودي بالذات على مستوى العالم يعتبر سببا كبيرا جدا في صد الناس عن دين الاسلام، والا فهناك ملايين من البشر. والله تعالى اعلم لو حيله لو أزيلت الحجب والحواجز والتشويه والتشريع عن الإسلام وأظهرت عليهم الصورة الحقيقية فينجى والله تعالى أعلم الإسلام يعني عدد هائل جدا من هؤلاء الناس. لكن الحقائق مغيبة ومزيفة في نظرهم بفعل اليهود لعنهم الله وإخوانهم من النصارى. وهذا ما أشار إليه النبي عليه السلام الرسول عليه السلام في الحديث، قال إن الكافر إذا ودع في قبره فإنه يسأل عن ثلاثة أمور، يسأل ما ربك وما دينك وما تكون في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن يشهد شهادة الحق، أما الكافر فحينما يقال له وما تكون في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، ما يتذكر منه ما يقبل هذا الرجل، فيقال له محمد، يذكرونه باسمه، يقال له محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا غاية ما عند هؤلاء الكفار، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه يردد ما يقوله الآخرون دون تمحيص ودون تحري ودون تحقق وتثبت من فقه هذا الكلام، وهو متعلق بأخطر قضية في وجوده هي علاقته بربه سبحانه وتعالى ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بلا شك نقطع ونجزم بأن كل إنسان بلغته دعوة الإسلام، سمع عن الإسلام أو سمع عن القرآن أو سمع عن محمد عليه الصلاة والسلام من بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام سدت كل الطرق المؤدية إلى الجنة، وبقي طريق واحد فقط يدخل الناس منه الجنة، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور أبدا أن أي كافر من أي نوع سمع عن الإسلام أو عن الرسول أو عن القرآن ثم لم يسلم ويمكن أن تكون له نجاة. فما يفعله السفهاء والزنادقة من قولهم إسحاق رغيب رحمه الله وإسحاق رغيب المرحوم رغيب وصنع السلام سبحان الله، ماذا حصل؟ ماذا حصل في عقول الناس؟ ما هو محسن يعني اتمنى الموت مثل موته، تمنى قال اتمنى ان اموت بنفس الموت وربنا كريم يعني. يعني سبحان الله الانسان بيعجب هذه الرقه والعذوبه واللين والحب والبكاء، رقه المحسن بقيت حوالي 4 ساعات تبكي بكاء متصلا، ده معنى ذلك يعني مش معقوله خلال 2 3 شهور تكون علاقه الموديه وصلت هذا الحد، إذا ده عمره طويل. وهذا الخبيث الهالك يعني لما عقد المعاهد السلام مع الأردن قال الملك حسين قال أنا اليوم العلاقة بين أن تصبح عالمية، أنا الآن العلاقة بين أن تصبح عالمية، الله المستعان. فالشاهد يعني هؤلاء رضوا بأن ينحازوا إلى معسكر أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نجزم ونقطع قطعا كما أننا نقطع أن الشمس إن شاء الله لا تشرق من المشرق غدا أن هذا الرجل طويل في قبره نفس هذه الأسئلة، لا نشك في هذا أبدا، وأنه الآن أفضل إلى رب سبحانه وتعالى وأنه منعه إن مات عن الكفر الذي كان عليه الرسول والمسلمين، أن إن شاء الله هالك وندعو الله إن كان كذلك أن يملأ قبره عليه نارا وأن يلحق به كل من يحبونه ويعتبرونه قانع للسلام. فهذه الحقيقة كانت جنازتهم هم وليست جنازته هو. الإنسان يعجب ماذا يحدث في عقول الناس، إيه اللي بيحصل هذا في عقول الناس بهذه الصورة؟ الرجل من شهور قليلة كان يقول وحصل أزمة كبيرة جدا معروفة حدث من في شهر يناير بالضبط لما قال إن إسرائيل أن تستعد لحرب جديدة ضد مصر أو ضد العرب، وأيام حصلت أظن أزمة كبيرة جدا معروفة واضح. لا زال حتى الآن يسنون لنا السكين ونحن نقول صانع السلام، وإيده كانت ملوثة من قتل الشقاقي في جزيرة مالطا من أيام قليلة، فأخذ الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر وبيدي يعني خبيث من خبثائهم أيضا. والإنسان الذي يعني حقيقة أيضا إنسان يذهل، الولد الذي قتله هذا تجد الكلام عليه بمنتهى الاحترام، يعني إذا إنسان دقق لا يجد أبدا وصفه بأنه إرهابي، محدش جرى قبل ان يقف هذا اليهودي على زعمه المتطرف انه ارهابي. ايه السر؟ لانه متدين وقال انا فعلت ذلك عن عقيده وان هذا الرجل كان اسرائيل وانه فرط في ارض اسرائيل. ومع ذلك ما جرى احد ابدا ان يقول عليه ارهابي. ولا يشتمون الشتائم التي تقال لو ان واحد مسلم بس يعني خدش بعطاء الارهاب والتطرف الى اخره. ومخيف يعني يقال انه يهودي ارهاب او يهودي متطرف. متطرف كل يهودي متطرف وكل نصراني متطرف وكل من حاد عن الاسلام وعن منهج اهل السنه هناك هو المتطرف في الحقيقه. فكل يهودي متطرف لكن هي مساله ادوار يعني بتوزع بينهم. فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه يصلف بعض الظالمين على بعض ويخرج المؤمنون الموحدون من بينهم سالمين. فلا شك ان هذه من الايات التي سبحانه وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلحق به كل من يترحم عليه وكل من يحبه. والمرء يحشر مع من احب. المرء يحشر مع من احب. الكلمتون بيمدحه بيتكلم على الزهد بتاعه في الدنيا انه كان رجل زاهد. يقول ان هو مكث طول عمره ما يعرفش يربط انضباط العنق في الكرافات. يعني بيقول في التقديم ان دي من مناقبه مناقب الحاج محمد ربيب هنعمل زي محمد هتلر. انه مكث عمره كله ما يستطيع ان يربط الرباط العنق. يقول انا مره شددت ربط العنق يعني انا اللي عملتها له مره. واضح يعني الله المستعان. وياسر عرفات من ضمن الحاجات العجيبة جدا ان هو كان اصلا الخبيث هذا الهالك قبل موته بفترة قليلة اصدر امر بمنعه من دخول القدس. فلذلك منع من حضور الجنازة. طبعا هو كان اول الناس اللي هيقوموا بما يراه واجبا لغيره. لكن هو الحقيقة بيقولوا الازمان الامنية والحقيقة ان هو كان هذا الخبيث الهالك كان اصدر امر بان عرفات لا يدخل مدينة القدس. كما نرى يعني معمول البيئه شديده التعصب لهذه المله دي المحرفه. ابوه هولندي امه اندونيسيه جده قسطنطيني بروتستانتي ابوه قسطنطيني على منهج قصدي قسطه امه تعلم النساء الانجيل وهو نفسه ايضا كان قسيسا بل رئيسا للتفكير في كنيسه بيجن انجلترا. قال هو في سنه الثانيه لم يخطر بذلك ولو يخطر واحده ان اكون من المسلمين الى اخر ما قال. اي نعم. يقول وهكذا كانت تساق المفتريات الكثيره لتشويه شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الحين تكونت لدي فكره مغلوطه راسخه تدفعني الى رفض الاسلام وعدم اتخاذه دينا لي. ثم يقول الواقع انه لم يكن من اهدافي بحال من الاحوال ان ابحث عن دين الاسلام ولكني كان يحدوني دائما دافع لان اهتدي الى الحق. ولكن لما كنت ابحث عن الحق المجهول لماذا كنت ابحث عن الحق المجهول ولماذا تركت ديني رغم انني كنت اتمتع فيه بمكانه مرموقه بين قومي حيث كنت رئيس التفكير المسيحي في الكنيسه وكنت احيا بناء على ذلك حياه كلها رفاهيه ويسر لماذا اخترت الاسلام. بدات القصه على النحو التالي. في يوم من الايام أرسلت لي قيادة الكنيسة بالقيام بأعمال تفسيرية لمدة 3 أيام ولياليها في منطقة دايري التي تبعد عن عاصمة ميدان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة بضع مئات من الكيلومترات. وطبعا احنا نتحفظ بكلمة التفسير. ما في كلمة التفسير كلمة ما تعرف هؤلاء السفرة. يمكن كنت يمثلون الناس بالنار إذا آمنوا بهم عليه أو التنصير يكون أدق. لكن انا احتكرار بنفس عبارة المتكلم. يقول ولما انتهيت من اعمال التفسير والدعوة واويت الى دار مسؤول الكنيسة في تلك المنطقة وكنت في انتظار وصول سيارة تقلني الى موقع عملي واذا برجل يصبر علينا فجأة. لقد كان معلما للقرآن محافظ القرآن وهو ما يسمى في اندونيسيا مطوع في الكتاب وهو المدرسة البسيطة التي تعلم القرآن. لقد كان الرجل ملفتا للأوزار. كان نحيف البيت دقيق العود يرتدي كوفية بيضاء بارية خلقة ولذلك قد تبدل لونه بالكثرة الاستعمال حتى أن نعمه كان مربوطا بأسلاك ليسد قدمه. اتفرر الرجل مني وبعد أن بادرني التحية بادرني بالسؤال التالي وكان سؤالا غريبا من نوعه. قال لقد ذكرت في حديثك ان عيسى المسيح اله فاين دليلك على الوهيته. فقلت له سواء اكان هناك دليل ام لا فالامر لا يهمك ان شئت فلتؤمن وان شئت فلتكفر. وهنا أدار الرجل ظهر وجود وانطرد. يقول ولم يتهي الأمر عند هذا الحد، فقد أخذت أفكر في قرارة نفسي وأقول هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل الجنة لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسيح فحسب، هكذا كنت أعتقد جازما آنذاك. ولكن عندما عدت إلى بيتي وجدت أن قوت الرجل يزلزل في روعي ويزق بقوة في أسماعي، مما دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحثا عن الجواب الصحيح على سؤاله. ومعلوم أن هناك أربعة أناجيل مختلفة، أحدها بقلم متى، والآخر مارك، والقساني، والثالث لوقا، والرابع إنجيل يوحنا. هذه التسميات أخذت لمؤلف كل منها، أي أن الأناجيل الأربعة المشهورة هي من صنع البشر، وهذا غريب جدا. ثم سألت نفسي، هل هناك قرآن بنسخ مختلفة من صنع البشر؟ وجاء الجواب الذي لا مفر منه، وهو بالطبع لا يوجد. فهذه الكتب وبعض الرسائل الأخرى هي فقط مصدر تعاليم الديانة المسيحية المعتمدة. وأخذت أدرس الأناجيل الأربعة، فماذا وجدت؟ هذا إنجيل متى ماذا يقول عن المسيح عليه السلام؟ إنا نقرأ فيه ليالي، إن عيسى المسيح ينتسب إلى إبراهيم وإلى داوود إلى آخره. إذا من هو عيسى؟ أليس من بني البشر؟ نعم، إذا فهو إنسان. وهذا إنجيل لوقا يقول ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. وهذا إنجيل مارك يقول هذه السلسلة من نسب عيسى المسيح إلى أكد لكلام البشر الذي يدعون فيها إنه ابن الله. وأشير ما يقول إنجيل يوحنا عن عيسى المسيح عليه السلام، إنه يقول في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. ومعنى هذا النص هو في البدء كان المسيح، والمسيح عند الله، والمسيح هو الله. قلت لنفسي إذا هناك خلاف بارز بين هذه الكتب الأربعة حول ذات المسيح عليه السلام، أهو إنسان أم ابن الله أم ملك أم هو الله؟ لقد أشكل علي ذلك ولم أعثر له على جوابه. وهنا أحب أن أسأل إخواني النصارى، هل يوجد في القرآن الكريم تناقض بين آية وأخرى؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأناجيل فهي من تأليف البشر. إنكم تعرفون ولا شك أن عيسى عليه السلام كان طيلة حياته يقوم بأعمال الدعوة إلى الله هنا وهناك. ولنا أن نتساءل، ترى ما هو المبدأ الأساسي الذي كان يدعو إليه المسيح عليه السلام؟ هذا إنجيل مارك يقول فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه يعني المسيح أجابهم حسنا سأله أي وصية هي الأولى؟ هذا الرجل سأل المسيح ما هي أهم وصية؟ أي وصية هي الأولى؟ فأجابه يسوع قائلا إن أولى الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد. هذا اعتراف صريح من عيسى عليه السلام. إذا لو كان عيسى قد اعترف أن الله هو الإله الواحد الأحد، فمن هو عيسى إذا؟ لو كان عيسى هو الله أيضا فلن تكون هناك وحدانية لله، أليس كذلك؟ ثم واصلت البحث فوجدت في إنجيل يوحنا نصوصا تشير إلى دعاء المسيح عليه السلام وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت لنفسي لو كان عيسى هو الله القادر على كل شيء فهل يحتاج إلى هذا التضرع والدعاء؟ طبعا لا، إذا عيسى ليس إلها بل هو مخلوق مثلنا. استمع معي الدعاء الذي ورد في إنجيل يوحنا، هذا هو نص الدعاء. يقول فيه المسيح هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته، يعني أنت الإله الحقيقي وحدك وأنا ما أنا إلا رسول من رسل الله، ويسوع المسيح الذي أرسلته، وأنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وهو دعاء طويل يقول المسيح في نهايته أيها الرب الدار إن العالم لم يعرف أن أنا تعرفته، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم باسمك وتعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. فهذا الدعاء يمثل اعترافا من عيسى عليه السلام بأن الله هو الواحد الأحد، وأن عيسى هو رسول الله المبعوث إلى قوم معينين وليس إلى جميع الناس. أن هذه حقيقة ظاهرة مثل الشمس، أن المسيح نفسه حتى منع يعني الحواريين من أن يبلغوا غير بني إسرائيل رسالتهم. موضوع الزعم بان القضيه دين عالمي هذا كذب تكذبه التوراة يكذبه الانجيل نفسه، لان عيسى نفسه قال لم ابعث الا الى خراق بيت اسرائيل الضاله كما قال تعالى ورسوله الى بني اسرائيل. فالمسيح نبع الى عالميه دعوته لانه لا توجد رساله عالميه الا الاسلام. فهذه من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم انه كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه او كافه عليه الصلاه والسلام. فاذا الموضوع التفسير اكثر هو خروج عن حقيقه النصرانيه لانها دين لقوم خاصين وهم بنو اسرائيل. وهذا يعني موضوع في تفصيل في وقت اخر ان شاء الله. يقول ان عيسى هو رسول الله المبعوث الى قوم معينين وليس الى جميع الناس. فاي قوم هم هؤلاء يا ترى؟ نقرا جواب ذلك في انجيل متى حيث يقول لن ارسل الا الى شراب بيت اسرائيل الضاله. اذا لو ضممنا هذه الاعترافات الى بعضها لامكننا ان نقول ان الله هو الواحد الاحد وان عيسى عليه السلام هو رسول الله الى بني اسرائيل. ثم واصلت البحث يعني كل هذا الحوار بينه وبين نفسه نتيجه سؤال واحد ساله رجل هو احتقره وازدراه وقال لا يمكن يدخل الجنه لماذا؟ لهيئته وشكله ولانه مسلم. لكن لما عاد الى البيت وافتكر في الكلمه حتى الانسان حين يدعو الناس الى الهدايه يعني تستحضر تماما انك يعني انت لا تملك شيء قلب هذا لا يملك الا الله سبحانه وتعالى. انت فقط تكون مسؤول عن طبع الجذره في التربه طبع الجذره فقط بكلمه بنصيحه بموقف بمجرد ان تصلي امام الكاس وطبعا فلا تزال ابغض ان تبذل الجذره. اما النماء فانتم تزرعون وانتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ الله هو الذي يزرع شجره الايمان في القلب. لكن لابد في البدايه يكون في خيط اول او جذره توضع في القلب ثم اذا كانت ارض هذا القلب تربه يعني صالحه وطيبه فانها تثمر وتنمو وتترعرع الى ان يعني تنبت فيها شجره الايمان. واضح. اما اذا كانت ارض سبكه فقد خاضت حجه الله على هذا الكلام. فقال الارض مالحه لا تنبت ولا تمسك الماء ولا تنتفع ولا تنتفع بها هذه الجذره فهذا يعني امر الله سبحانه وتعالى. يقول ثم واصلت البحث فتذكرت انني حين اكون في صلاتي اقرا دائما العبارات الاتيه الثانيه الله الاب الله الابن الله الروح القدس ثلاثه في اقنوم واحد. قلت لنفسي امر غريب حقا فلو سالنا طالبا في الصف الاول الابتدائي واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثه فقال نعم. ثم اذا قلنا له ولكن ايضا ثلاثه تساوي واحدا لم اوافق على ذلك إذ إن هناك تناقضا صريحا فيما نقول لأن عيسى عليه السلام يقول في الإنجيل كما رأينا لأن الله واحد لا شريك له. ولذلك النصارى دائما يحاولوا يلبسوا عن الناس يتكلمون باعتبار أنهم من أهل الديانات التوحيدية يقولون نحن وسائل الديانات التوحيدية ثم يعرفون أن هذه عورة بل أقبح عورة في ديانتهم وأن أنهم في الحقيقة هم مسلمون مشركون فهم يعني هو بحكم مسلم ثم يتظاهر انه موحد. واضح. اذا حاولت انك تناقشه في كيفيه الجمع بين هذا التناقض فان يفلسف الامر او يقول هذه امور فوق مستوى العقل ويهرب من هذا الحديث. فدائما يعني كما حصل في جنازه هذا الرجل ايضا اشاره الى ان الديانات التوحيديه او الديانات الابراهيميه ابراهيم بريء من هؤلاء وهؤلاء وابراهيم كان خليفه مسلما ولم يكن من المشركين. كذلك المسيح بريء منهم كذلك موسى بريء منهم فلا يدعون الى لا يهوديه ديانه توحيديه ولا نصرانيه ديانه توحيديه. صحيح اليهود يدعون الى عباده رب واحد لكنهم يصفون هذا الاله باوصاف تجعلهم كافرين به وغير موحدين. كذلك هم كفروا برساله محمد عليه الصلاه والسلام وكفروا بعيسى فهم لذلك ايضا كفار. وكذلك الامر بالنسبه للنصارى فيحاولون ان يستروا عورة منتهم بكلمة ايه ديانة توحيدية. من قال انها ديانة توحيدية؟ يقول لقد حدث تناقض صريح بين العقيدة التي كانت راسخة في نفسي منذ ان كنت طفلا صغيرا وهي ثلاثة في واحد وبين ما اعترف به المسيح عيسى نفسه في كتب الانجيل الموجودة الان بين يدي وهي ان الله واحد احد لا شريك له. فايهما هو الحق؟ لم يكن بمنتهي ان اقرر هذا ذاك والحق يقال بان الله واحد احد فاخذت ابحث في الانجيل من جديد لعلي اقع على ما اريد والذي في سفر الأثريات النص الثاني اذكر الأوليات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر الإله وليس رجلي. ولفت ما كانت تهتدي عظيمة حين اعتنقت الإسلام فوجدت في سورة الإخلاص قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم ما دام الكلام كلام الله فهو لا يختلف حيثما وجد. هذا هو التعليم الأول أو البديهية الأولى في ديانة المسيحية السابقة. إذن ثلاثة في واحد لم يعد لها وجود في نفسه. ثم انتقل الأخ رحمة برنومو الإندونيسي إلى نقطة جوهرية أخرى جعلته يختار الإسلام دينا. فهو يقول أما البديهية الثانية في الديانة المسيحية فتقول أن هناك ما يسمى بالذنب الوراثي أو الخطيئة الأولى، هي الخطيئة الأصلية وهذه متعمدة الديانة النصرانية الاعتقاد بالخطيئة الأولى. ويقصد بهذا أن الذنب الذي اقترفه آدم عليه السلام عندما أكل الثمرة المحرمة عليه من الشجرة في الجنة هذا الذنب سوف يرده جميع بني البشر حتى الجنين في رحم أمه يتحمل هذا الإثم ويولد آثما. هذه هي الخطيئة الأصلية وهي من أسرار الكريهة أو من أساسيات العقيدة النصرانية الاعتقاد في الخطيئة الأصلية لأن لها علاقة كبيرة جدا بموضوع القلب والتعميد. الخطيئة الأصلية أن الخطيئة التي ارتكبها آدم حينما عصى الله تعالى في الجنة يقولون أن هم يعتقدون أن الله تعالى طردهم من الجنة وأن هذه الشجرة كانت شجرة المعرفة. ومعاذ الله يعني من عدوانهم على الله تعالى يقولون أن الله كان يخشى أن آدم لو أكل منها فتصبح عنده بصيرة لأن هي شجرة المعرفة. فلما أكل منها وأصبح عنده بصيرة غضب الله عليه. ليه؟ لأن هذا الذي يعطينا المفهوم الذي عندهم من التناقض بين العلم والدين. العلم والدين في تناقض بينهم. وهذا العكس في هذا الافتراء الذي افتروه أن الله كان حريص أن آدم لا يكون عنده علم أو معرفة ولذلك حرم عليه هذه الشجرة ولا يأكل منها. كله من كده ومن ثم حصلت المعاداة بينهم بين العلم والدين. أما نحن يعني أول كلمة نرى في القرآن الكريم اقرأ بسم ربك الذي خلق ورفع شأن العلم والدليل والحجة والبرهان في الإسلام يعني أمر غني عن التعريف. فهم يعتقدون أن كل بني آدم صاروا ملوثين بهذا الخطيئة. فكل من ولد يولد ملوثا بالخطيئة الأصلية يعني إيش مزق التوريث الخطيئة. طبعا نحن نؤمن طبعا أن الله سبحانه وتعالى قد تاب على آدم عليه السلام لما تاب وأناب إلى آدم فتلقى آدم ورثيه كلماته فتاب عليه وانتهى مطار الخطيئة. اهبط من الارض هذه المصيبه كتبت على بني البشر قدر قدره الله سبحانه وتعالى ان يهبط الى الارض الحكمه يعلمه الله سبحانه وتعالى. اما ادم فحينما اهبط الى الارض كان قد تاب الله عليه الانسان. فطبعا موضوع الاعتقاد بالخطيئه الاصليه ادى الى انهم يعتقدون ان كل البشر يعني الجميع حينما يولد من بطن امه يولد ملوثا بهذه الخطيئه يستحق ان يخلد في سجن جهنم. واضح؟ فهكذا كانت كل الاجيال السابقه للمسيح في زعمهم كلها ملوثه بخطيئه ايه؟ بخطيئه ادم. يعني شد الايام سواد في حياه الجليل يوم خرج من بطن امه لانه خرج ملوثا. نحن لله الحمد في الاسلام حينما يعني يراد ضرب المثل بالنقاء والطهاره من الاثام تقول ايه؟ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رجع من ذنوبه من حدث لم يخلص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فكلمة يوم ولاد أمي يعني أنه صفحة بيضاء لا خطيئة ولا ذنب ولا أي شيء على الفطرة فطرة الإسلام. فضل لهم أنه هذا من أساس الأيام سوادا في حياة المولود لأنه ولد من أول يوم وهو ملوث بخطيئة لم يرتكبها ولا عنده خبر بها. واضح؟ وقد تاب الله على آدم عليه السلام. واضح؟ أي نعم. فالشاهد يعني أن فهم يزعمون أن الناس لا يوجد طريقة أبدا نحو هذا الامر عن البشريه الا بان يعني والعياذ بالله ينزل ابن الله في زعمهم ويتجسد ويطلب كي يفدي البشريه. واضح؟ طيب يفدي البشريه قبل كده اين كانت البشريه؟ قبل كده من تلك الانبياء ادم عليه السلام ونوح وعاد وثمود وهود وكل هؤلاء الانبياء حتى موسى عليه السلام حتى موسى وانبياء بني اسرائيل قبل المسيح عليه السلام كل هؤلاء كانوا يحدثون في سجن جهنم. كل الانبياء والمؤمنين وعامة البشر كل من يموت منهم كان قبل المسيح والعياذ بالله في زعمين كان محبوسا في سجن جهنم بسبب خطيئة أدم، ولما خرجوا إلا بقيت بعملية التباء هذه. طبعا أساطير أخذها من كلام المسلمين ومن البراهمة، وعروض هذه الأساطير عند التثبيت ونفس الفكرة مأخوذة وموجودة صور تاريخية وحفرية تثبت أن هذه العقيدة عقيدة تركية موروثة من أمم الكفر السلام. واضح؟ فالشاهد يعني أن كان بالنسبة لموضوع الخطيئة الأصلية. واضح؟ أما بالنسبة لموضوع التعميد والتعطيل وهذا أيضا من أصول الدين تعميد. فهذا من التناقض، يعني إذا كان تدعون إلى المسيح والعياذ بالله بقلبه المزعوم تظهر البشرية من إيه؟ من الخطيئة الأصلية. طيب لماذا يقولون بقى إن كل مولود يولد ملوث بالخطيئة الأصلية فلذلك يحتاج إلى التعميد التعطيل عشان يزول عنه أثر هذه الخطيئة؟ طيب هو بعد المسيح ما طلب في زعمهم المفروض خواص البشرية كلها تطهرت، لا ما زال هذا من التناقض أيضا. إذا ما زال محتاج إن كل طفل إنه يعني يغسل من الخطيئة بهذا التعميد وهذا التوحيد. المهم يقول هنا هذا الدم سوف يرثه جميع من البشر حتى الجليل في رحم أمه يتحمل هذا الإثم ويولد آدما. فهل هذا صحيح أم لا؟ لقد أخذت أبحث عن حقيقة ذلك، فلجأت إلى العهد القديم اللي هي التوراة. وبعدين عايز اقول لو ان الله تعالى استشهد الله يعني ثلاثه كما يزعمون وكل هذا الشرك وهذا الضلال، طيب ما العهد القديم عندكم ما توجد فيه ادنى ادنى ادنى اشاره الى التسليم، فكيف حقيقه الاله في زعمكم يخلو منها كتابكم المقدس او الجزء الاول من الكتاب المقدس ما هو العهد القديم او التوراه؟ كيف هذا الحديث سند محتمل والرسل تاتي لتظل الناس وتكتب عليهم الحقائق؟ فهذا يدل على ان هذا عقيده مخترعه وعقيدة طارئة من أحيثتين كما هو معلوم. يقول فأنا جاءت إلى العهد القديم وجدت في سفر حزقيال ما يلي: الإب هذا في التوراة، الإب لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الإبن، بر البار عليه يكون وشر الكبير عليه يكون، فإذا رجع السرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضه وفعل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت، كل معصيه التي فعلها لا تنكر عليه. وهذا طبعا موجود في القران بصوره واضحه ان لا تجد واجبه وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى. لعل من المناسب هنا ان نذكر ما يقوله القران الكريم في هذا المقام: ولا تجد واجبه وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يولد ابن ادم على الفطره فأبواه يهوزانه أو ينصرانه أو يمجدانه. هذه هي القاعدة في الإسلام ويوافقها ما جاء في الإنجيل، فكيف يقال إن خطيئة آدم تنتقل من جيل إلى جيل وأن الإنسان يولد آثما؟ يقول الأخ رحمة برلومو الإندونيسي: إذا هذه التعاليم المسيحية قد اصطلح بطلانها واقتراؤها بنص صريح من الكتاب الموصوف بالمقدس نفسه. وهناك البديهية الثالثة في التعليم النصرانية التي تقول إن ذنوب بني البشر لا تغفر حتى يطلب عيسى عليه السلام. لقد أخذت أفكر في هذه البديهية وأتساءل هل هذا صحيح؟ وكان الجواب الذي لا مقر منه بالطبع لا، لأن النص الآلهة الذكر من العهد القديم يرجي مثل هذا الاعتقاد بقوله: فإذا رجع السرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضه وفعل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت، كل معصيه التي فعلها لا تذكر عليه. أي أن الله يغفر ذنوبه دون حاجة إلى أي وساطة من أحد. ويرد الأخ الإندونيسي الذي كان حفظا في يوم من الأيام يحدثنا عما فعل بعد ذلك ضمن رحلته الطويلة من الكفر إلى الإسلام، فيقول: لقد واصلت البحث في عدد من القضايا الاعتقادية الأخرى، لقد وضعت يوما من الأيام كل من الإنجيل والقرآن أمامي على المنبر، ووجهت السؤال التالي إلى الإنجيل، قلت له: يعني يا إنجيل ماذا تعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لا شيء، لأن اسم محمد غير مذكور في الإنجيل. ثم وجهت السؤال التالي إلى عيسى كما تحدث عنه القرآن، فقلت: يا عيسى ابن مريم ماذا تعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لقد ذكر القرآن بما لأنه مجالا للشك أن رسولا لا بد أن يأتي بعدي اسمه أحمد. يقول تعالى على لسان عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فأي ذلك حق يا ترى؟ ثم يقول هناك إنجيل واحد هو إنجيل برنابا وهو غير الأنجيل الأربعة التي ذكرناها من قبل. هذا الإنجيل للأسف حرم رجال الدين النصارى على أتباعهم الاستماع عليه. أتدرون لماذا؟ الأرجح لأن هذا الإنجيل هو الوحيد الذي يتضمن البشرى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحل فيه الاضافات والتحريفات إلى حد الأدنى، كما أن فيه حقائق تطابق ما جاء في القرآن الكريم. جاء الإنجيل بماذا؟ وقتئذ يسأل التلاميذ المسيح: يا معلم من يأتي بعدك؟ فقال المسيح بكل سرور وفرح: محمد رسول الله سوف يأتي من بعدي كالسحاب الأبيض يغم المؤمنين جميعا. هذا في إنجيل بماذا؟ فرد الأخ أحمد بنوم قائلا: ثم قرأت آية أخرى في إنجيل بماذا؟ وهي قوله: وقتئذ يأتي اندرياس التلميذ يسأل المسيح: يا معلم حين يأتي محمد ما هي علاماته حتى نعرفه؟ فقال المسيح: محمد لا يأتي في عقلنا هذا، وإنما يأتي بعد مئات السنين حين يحرف الإنجيل. والمؤمنون حينئذ لا يبلغ عنهم 30 نفرا، فحينئذ يرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد قرأت ذلك ذلك في إنجيل برنابا عدة مرات أحصيتها، فوجدت أن فيه 45 آية تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد اكتفيت بالآيتين السابقتين على سبيل الاستفهام. ثم قال الأخ أحمد برلو: ومن التعاليم البديهية في الديانة المسيحية أن عيسى عليه السلام هو المنقذ المخلص للعالم، أي أنك إذا آمنت بربي ولهية عيسى سوف تنجو، وهذا يعني أنك يمكنك أن تفعل ما تشاء غير هذه الذنوب والمعاصي ما دمت تؤمن بعيسى كمنقذ لك. فريضة أن تكون على يقين بأنك من التابعين. كل كل نفسي لا بد أن أبحث في الإنجيل وأعرف الحق من الباطل في ذلك. في سفر أعمال الرسل رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس يقول: الله قد أقام الرب وتنسيمنا نحن أيضا بقوته. ثم يقول لما أنه يعني جاء القصة أيضا في كتبين أنه لما قبض على المسيح عرضوه أمام العدالة فحكم عليه بالصلب ثم دفن. فهنا تأتي الآية مناسبة لتلك القصة. ثم يقول: لقد أملت هذا طويلا. ثم قلت: إذا لم يتدخل الله في إقامة المسيح من القبر لبقي مدفونا تحت التراب إلى يوم القيامة. إذا ما دام المسيح لم يستطع إنقاذ نفسه فكيف يكون بوسعه إنقاذ الآخرين؟ هل يليق بإله كما يزعمون أن يكون عاجزا عن ذلك؟ لا شك لا أشك لحظة أن كل ذي عقل سيوافقني بما ذهبت إليه، أليس كذلك؟ ثم يقول: عند ذلك عجلت عن الخروج من الكنيسة وعجل الذهاب إليه، كان ذلك سنة 1969، حيث خرجت فعلا ولم أعد أتردد على الكنيسة، وليس معنى ذلك أني خرجت ذلك الحين من الديانة النصرانية نفسها، لأنه كما هو معلوم هناك كنائس وبدايا مشتتة في الديانة النصرانية، فهناك الكاثوليكية والبروتستانية والميثوديست والفلي الكتلانتين واليونيتاريان وغيرها كثير، حتى انني استطيع ان اقول ان هناك اكثر من 60 و300 مذهبا في الديانه النصرانيه، وصدق الله العظيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ذكر قال: وقد يقول قائل ان في الاسلام ايضا توجد مذاهب وطوائف عده، فهناك المذاهب الاربعه المعروفه الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي وغيرها. والجواب هو أن أتباع هذه المذاهب لا يختلفون في أصول الدين، بل يتفقون جميعا أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتفقون في أركان الإسلام الخمسة، وجوانب الخلاف بينهم في الفروع فقط لا في الأصول، وخلافهم رحمة كما ورد في الآخر. أما في الديانة المسيحية فالأمر مختلف تماما إذا الخلاف في صلب العقيدة، وهذا هو الفارق بين الإسلام والنصرانية. ومهما اختلفت المذاهب في الاسلام فانك لا تجد مسجدا يخص مذهبا معينا دون سائر المساجد، بل على العكس من ذلك فاذا نادى المنادي للصلاه تجد كل مسلم يدخل اقرب مسجد ليصلي فيه، ولكن الامر مختلف تماما في الديانه النصرانيه فكل كنيسه تتبع مذهبا معينا ولا يذكر الا اتباع ذلك المذهب فحسب. فالكاثوليكي لا يصلي في كنيسه بروتستانتيه، والبروتستانتي لا يصلي والاخر في كنيسه كاثوليكيه وهكذا. ثم قال: وذات يوم لقيت صديقا لي فدعاني الى الكاثوليكية، هو بقى تمرد على الثلث الثاني، واخذ يعدد مميزات هذا المذهب ولم أجد مثلها في المذهب البروتستانتي. فقال صديقي في هذا المذهب عندنا بقى في الكاثوليكية توجد حجرة غفران وهي عبارة عن غرفة الكنيسة يجلس فيها قصف ذو لحية نفيسة ترتدي لباس الأسود ويقعد على كرسي عالي. ومن طلب العفو والغفران ذهب إليه ورجل بعض الألفاظ غير المفهومة. والنبي كان يخرج من قراءتها حتى يقال له بأنه غريب من ذنوبه ويرجع كيوم ولدته أمه. وهكذا قال لي صديقي وضغط إلى كل ما تقترف يداك من الذنوب خلال أيام الأسبوع كفيل بأن يغفر لك عند ذهابك إلى الكنيسة يوم الأحد وحصولك على الغفران. فأنت لا تحتاج لا إلى الصلاة ولا إلى العبادة، ولكن إذا تركت ذلك كله وذهبت إلى القسط واعترفت أمامه غفرت ذنوبك. يقول الأخ رحمة ورنوه لقد تذكرت ما يقرره الإسلام في ذلك، وهو أن البشر مهما علت رتبة أحدهم لا يمكن أن يوكل إليه غفران ذنوب العباد، كما أن التوبة والمغفرة لا تسقط التكاليف والفرائض، بل لابد للدائم من أن يؤدي الصلوات الخمس اليومية في أوقاتها، فإذا تركها فلا قيمة لتوبته وعليه إثم كبير لا يمكن أن يتحمله عنه غيره من الناس، ولا تزر وازرته إلا بأخرى، صدق الله العظيم. ثم أقول لقد رأيت الداخلين إلى حجرة الغفران في الكنيسة عليهم أمارات الحزن والكآبة لثقل الذنوب، بينما رأيت من يخرج منها وقد علت وجهه ابتسامة الفرح لاعتقاده بأن ذنوبه قد غفرت له. أما أنا فحين جربت تلك الغرفة دخلتها حزينا وخرجت منها حزينا. لماذا يا ترى؟ لأنني كنت أفكر وأتساءل، هذه ذنوبنا يتحملها القسط، ولكن من يتحمل ذنوبه هو؟ وهكذا لم أقترح بالكاثوليكية فتركتها وبحثت عن دين آخر. ثم يقول بعد ذلك تعرفت على طائفة نصرانية أخرى تسمى شهود يهوى، وهي مذهب آخر من مذاهب النصرانية. لقيت رئيسهم وسألته عن تعاليم مذهبهم، فقلت له من تعبدون؟ قال الله. قلت ومن هو المسيح؟ فقال عيسى هو رسول الله. فصادف ذلك موافقة لما كنت أؤمن به وأميل إليه. ودخلت كنيستهم فلم أجد فيها صليلا واحدا، فسألته عن سر ذلك فقال الصليب علامة الكفر، لذلك لا نعنفه في كنائسنا. إذا اقتنع بأن يبحث عن المزيد في ملة هؤلاء المسمين شهود يهوى، وهو يصف هذه الفترة من حياته فيقول لقد أمضيت 3 أشهر كاملة أتلقى تعاليم ذلك المذهب، وفي نهايتها كان لي الحوار التالي مع رئيس الكنيسة وكان هولنديا. قلت له يا سيدي إذا توفيت على هذا المذهب اللي هو شهود يهوى، إذا توفيت على هذا المذهب فإلى أين مصيري؟ قال كالدخان الذي يزول في الهواء. فقلت متعجبا ولكني لست في دار، بل انا انسان ذو عقل وضمير. ثم سالته واين اتجه بعد الممات؟ فقال توضع في ميدان واسع. قلت اين ذلك الميدان؟ قال لا اعلم. قلت سيدي اذا كنت عبدا مطيعا ملتزما بهذا المذهب فهل ادخل الجنه؟ قال لا. قلت فالى اين اذن؟ قال الذين يدخلون الجنة عددهم 144,000 شخص فقط، أما أنت فسوف تدخل الأرض مرة أخرى. وهنا قاطعته قائلا ولكن يا سيدي قد رفعت الواقعة فالدنيا خربت، يعني كل كيام قامت تكون الدنيا خربت. قال أنت لا تفهم حقيقة القيامة، لو كان لديك كرسي وفوقه حشرات مؤذية هل تحرق الكرسي لتخلص من الحشرات؟ قلت لا. قال بل تقتل الحشرات ويبقى الكرسي سليما، وهكذا فتبقى الارض سليمه بعد تطهيرها من الدنس والخطايا، وعندها ينتقل اليها الناس من ذلك الميدان فليس هناك ما يسمى بالنار. وهنا اعملت فكري جيدا ودركت الامر وقلبته حتى اتخذت القرار الاخير بترك النصرانيه بجميع مذاهبها رسميا. كان ذلك في عام 1970، وفي احد الايام بينما كنت اسير في طريقي بحثا عن الحق رايت معبدا بوذيا جميلا ضخما، فاقتربت منه فوجدت فيه عده تماثيل وصور في السقف تمثل التنين وعلى الجدران مثل ذلك. كما شاهدت امام البوابه تلك ليل على شكل أسد صامت، وما انتقلت من البوابة حتى جاءني رجل فأوقفني وسأل إلى أين، قلت أريد أن أدخل، قال اخلع عليه قبل أن تدخل، هذا معبد لنا تحترم مكان عبادتنا. قلت في نفسي حتى البونية تعرف النظافة، أما الديانات السابقة فلا نظافة فيها. أذكر أنني عندما كنت أدخل الكنيسة لم أكن أخلع علي عند الدخول، طبعا هذا كلام خطأ، وإلا إن كان يقصد بالنظافة يعني أو الطهارة النجاسة، يعني الإنسان لا يصلي بناء أن فيه نجاسة، لكن كان طاهرا يجوز أن يصلي في الماء ويدخل المسجد. طبعا شرط ممكن ما يكونش مكروه يعني في الرمل أو حطى ممكن يدخل بناء عادي زي المسجد، لكن طبعا معلومات محدودة لذلك قال هذه النظافة. ثم يقول لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن، ولكن فرعان ما تركتها لإحساسي بأني لم أجد الحق الذي أنشده. ثم اتصلت بالديانة الهندوسية التي بدأت ونشأت في الهند، والتي انتشرت تعاليمها حتى وصلت إلى بعض الجزر الإندونيسية، فأخذت أتنقل بين تلك الجزر التي يوجد فيها نشاط لأبناء هذا الدين، ومكثت معه فترة من الزمن تعلمت فيها الكثير، وقد نجحت في المرحلة الأولى إلى درجة أنني أخذت أجر الخوارق كالعمولة في النار والمشي على المسامير الحادة، يعني دين الدين الخوارق بتاع الحاول الدين والمسافير بتاعته طبعا في هذه الأشياء، والخوارق ما هي دليل على حق. توصل المرحلة من المهارة في هذه الديانة الهندوسية إلى حد العبور في النار والمشي على المسامير الحادة وإدخال المسامير إلى أعضاء الجسم إلى غير ذلك، ولكن لي أيضا ليس هذا هو ما كنت أبحث عنه. ثم يضيف الأخ أحمد بره، وهذا يوم سألت رئيس المعبد الهندوسي ماذا تعبدون؟ قال نعبد برهما ويشنو وشيوا، برهما إله الخلق ويشنو إله الخير وشيوا إله الشر، ثلاثة آلهة تجلت في جسد الإنسان واحد اسمه كريشنا الذي يعتبر المنقذ للعالم عند الهندوس. قلت إذا فلا فرق في أمر الألوهية بين الهندوسية والنصرانية، ولو اختلفت الأسماء فهما يناديان ثلاثة في واحد. قلت للكاهن الهندوسي اشرح لي نشأة كريشنا، فقال كان في الهند سنة 2000 قبل الميلاد ملك جبار ظالم لا يرحم حتى أبناءه، فيقتل مولوده الذكر خوفا من أن يحتل عرشه غصبا، وفي أحد الليالي الظلماء كان الملك جالسا أمام قبره وإذا بكوكب مضيء يطلع في السماء فوق رأسه، وكان يسير بسرعة مذهلة، ثم توقف في الفضاء وأرسل نوره الباهر على حظيرة الأبقار. فلما سأل الملك رجال العلم والدين راجعوا كتبه المقدسة فقالوا إن ذلك دليل على تجلي الآلهة في جسم إنسان اسمه تري كريشنا. فقلت في نفسي، طبعا الذي يعرف قصة المصرية يجد نفس القصة موجودة يجعلونها في قصة ميلاد المسيح، هذه القصة بحالاتها مع تغيير أشخاص موجودة في الديانة المصرية، وكنت أحدث الناس بها وأبثث، والفرق أن القرية المشار إليها هي بيت لحم والإنسان عندنا هو المسيح، فلا فرق إذا بين القصتين ولا بين العقيدتين في قضية أساسية هي قضية الألوهية وقضية هوية المنكرين للعالم. لقد وصلت حواري مع الكاهن الهندوسي فقلت له يا سيدي إذا توفيت وأنا على دينكم فإلى أين مصيري؟ قال لا أعلم لا أعلم، لكن عليك أن تمتنع عن قتل الحشرات من أمثال النمل والبعوض وغيرهم، فقال قد تكون هذه الحشرات آباءك وأجدادك الموتى. ثم يقول وفي النهاية، وفي بعض المسلمين يعتقدون هذا، في بعض الناس تعتقد تدخل فراشة مثلا زهرية كده فيقول لك اوعى تموت عشان يكون روح ابوك كي يلبس او كده، فموجود هذا اشياء فعلا لعلك سمعتم عنها، هذا طبعا نفس العقيده برضه الروح التي يقول الله تعالى الله يوم الله يغرق الانفس حين موتها، ثم يقول فيمسك الذي قضى عليه الموت، يمسك ومن يمسك الله فلا مرسل له، فيمسك الذي قضى عليه الموت، فاذا كان الله يمسكها فكيف تستهرب وتاتي الى الدنيا في سورة فراشة؟ هذه عقائد طبعا لا تاريخ بأي إنسان مسلم الآن يعني يصدق، لو أنت خبطت هذه الفراشة كانت تموت، يبقى أنت قتلت أباك أو قتلت روح جدك أو كذا، خرافات يعني ما لها من أصل في دين الإسلام. الشاهد أن هذا الكاهن الهندوسي قال له لا أعلم، يعني ما أعرف مصيرك إذا مت إلى أين تذهب، لكن أشرر أن تمنع أن تقتل الحشرات النمل والبعوض وغيرها. وقال قد تكون هذه الحشرات آباءك وأجدادك الأولى. ثم يقول في النهاية قررت أن أترك كل تلك الديانات ولم يكن أمامي إلا الإسلام الذي لم أكن أريد اعتناقه لما غرس في نفسي منذ طفولتي من نفور وكراهية لهذا الدين الذي لم أكن أعرف عنه إلا الشبهات. كنت أريد البحث عن الحق المجهول وهذا البحث يلزم الجهد والصبر. وذات يوم قلت لزوجتي اعتبارا من هذه الليلة لا أريد أن يزعجني أحد، أريد أن أصلي وأتضرع إلى الله. وهكذا أقفلت باب حجرتي ورفعت يدي إلى الله خاشعا متضرعا قائلا يا رب إذا كنت موجودا حقا فخذ بناصيتي إلى الهدى والنور واهدني إلى دينك الحق الذي ارتضيته للناس. ثم يقول والدعاء إلى الله ليس كأي طالب من الطلبات، كما أن دعائي إلى الله سبحانه وتعالى لم يكن خلال فترة وجيزة فحسب، بل استمر ذلك زمنا طويلا حوالي 8 أشهر يخلو بنفسه ولا يتوجع حبايته أحد ويظل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق. وفي ليلة 31 من شهر أكتوبر عام 1971 الموافقة العاشر من رمضان من نفس العام، وبعد أن فرغت من دعاء المعتاد رحت في نوم عميق، وعندها جاءني نور الهدى من الله عز وجل وإلى بجسم شخص يظهر أمامي، فأمعنت النظر فيه فإذا بنور حبيب يسر منه يبدد الظلمة من حولي. لقد تقدم الرجل المبارك نحوي فرأيته يلبس ثوبا أبيض وعمامة بيضاء له لحية جعدة الشعر ووجه باسم لم أرى قط مثله من قبل جمالا وإشراقا. لقد قاطعني الرجل بصوت شديد قائلا ردد الشهادتين ردد الشهادتين، وما كنت حينئذ أعلم شيئا اسمه الشهادتان. فقلت مستسرا وما الشهادتان؟ فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكررتهما وراءه 3 مرات ثم ذهب الرجل عني. ولما استيقظت من نومي وجدت جسمي مبللا بالعرق، وسألت أول مسلم قابلته ما هي الشهادتان وما قيمتهما في الإسلام؟ فقال الشهادتان هما الركن الأول في الإسلام، ما أن يمسكهما الرجل حتى يصبح مسلما. فاستفسرت منه عن معناهما فشرح لي المعنى، وفكرت مليا وتساءلت من يكون الرجل الذي رأيته في منامي، وكانت ملامحه واضحة المعاني بالنسبة لي. فلما وصفتها لصديق المسلم هتف على الفور قائلا لقد رأيت الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم يختم قصته بقوله ورعد 20 يوما من ذلك الحادث، وكانت ليلة عيد الفطر تمام صيحات التكبير يرددها المسلمون من المساجد القريبة من دارنا، فاقشعر بدني واهتز قلبي ودمعت عيناي لا حزنا على شيء بل شكرا لله على هذه النعمة، فالحمد لله الذي هداني أخيرا إلى ما كنت أبحث عنه منذ سنين. لقد تم ذلك في عام 1971، وقد خيرت زوجتي بين الإسلام والمسيحية فاختارت الإسلام، وكانت في طفولتها مسلمة وكانت من عائلة مسلمة فانخرط بسبب إغراءات المبشرين وتبعا لجهلها بأمور دينها الحنيف، كما تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا الإسلام ومنذ 2 فبراير سنة 76 ونحن مسلمون والحمد لله. يعني هذا النموذج من نماذج البحث عن الحقيقة، وكما يعني ترون أن الإنسان إذا أخلص في البحث عن الحق فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويأخذ بنصيحته. والحق أوضح من السنة، الحق بالنسبة لأدلة أن الإسلام هو دين الحق الوحيد أمر لا يكتب فيه أي إنسان آخر، ومن ثم لا يعذر الشخص إذا قال بحثت عن الحق فوجدته في غير الإسلام. فلو يقال أن قد قصرت في الجهد قطعا قصر، لأن الأدلة والبراهين على حقية دين الإسلام يعني مما لا يمكن يرتد فيه أي إنسان آخر، ولهذا لم يعذر الله سبحانه وتعالى من سمع حتى مجرد دين الإسلام أو سمع بالرسول أو سمع عن القرآن ثم لم يبذل كل وطريق التحري عن هذا الدين. وكما ترون ايضا يمكن تكون جذرة توضع في قلب الانسان كيف يعني هذه الجذرة تنمو وتتراعى الى ان تصبح شجرة الايمان القوية الرقيقة في قلبه. نماذج كثيرة ايضا فيها الهداية تأتي منا واصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. يعني سمعت عن كان من أكثر من حوالي من أكثر من 21 سنة تقريبا يعني سمعت عن رجل جنودي يعني أتى الإخوة في المسجد بالتسليم فقال لهم أريد أن أكون مسلما. فلما سألوه عن يعني السبب في ذلك قال لقد جاءني المسيح عليه الصلاة والسلام وقال لي كن مسلما. فذكر الرجل من شهر سنتين وعلمه الناس الصلاة ثم بعد حوالي 3 أيام قبض ومات ودفن مع إخوان المسلمين وأنا زرت قبره في مدرسة بنات في رمضان. واضح فالشاهد يعني إن هذا ما في غير مما الله سبحانه وتعالى وقت شاء لأن يهديه الله سبحانه وتعالى يعني بذلك. كتب كثيرة مثل حقيقة ويطول الأمر لو أننا استوعبناها قد أقول لك كتب كثيرة تتكلم عن قصص الهداية وبداية الهداية في حق كثير من الناس. المقصود الإشارة أن الإنسان إذا بحث عن الحق بإخلاص وبصدق فإن الله يأخذ من وكيلته إليه. وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. وبذلك نكون قد مررنا على الأبواب اللي كلها متعلقة بمجالات علو الهمة. تكلمنا عن علو الهمة في طلب العلم أو في العلم عموما، علو الهمة في العبادة، علو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، علو الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم علو الهمة في البحث عن الحق وعن دين الحق. وبذلك يبقى خواتيم هذا البحث إن شاء الله الذي نختمه الأسبوع القادم وفيه خلاصة الكلام في هذا الموضوع ويعني أسباب انحطاط الهمة وأسباب الالتقاء بالهمة وعلاج ضعف الهمة والمنهج الصحيح إلى ذلك وأثر ذلك في إصلاح حال الأفراد وحال يعني الأمة أجمعين. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.